بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في باب الإخلاص. القاعدة الأولى: الإخلاص عمل قلبي. معنى هذه القاعدة أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى منشأه ومنبعه ووجوده إنما هو في القلب، والجوارح تبع للقلب. فالإنسان عليه أن يعتني بقلبه، عليه أن يخلص بقلبه، وعليه أن لا يتهم قلوب الناس، لأن الإخلاص عمل باطني سر بين العبد وبين ربه. والجوارح إنما هي تبع لهذا القلب، فإذا أخلص القلب أخلصت الجوارح، وانقادت الجوارح، واستسلمت الجوارح. هذا يقتصر الطريق، يقصر الطريق هذا، فيجعل الإنسان يعتني بإخلاص قلبه تحديداً.